ولا ينبغي لأحد أن يقع في هذا الإدلال بعدما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. أي ابن آدم بعد هذا الحديث يرى أنه عمل شيئا، ده ينبغي أن ينظر إلى نفسه الحمقاء وينظر ما الذي فعله أصلا، لأن هو المسألة كلها عبارة عن عبادة في مقابل نعمة. فنشوف، نرى نعم الله عليك،